قبل بيك انت يا ما عنديش اهمية فيك انت فيك انت يا روحي تحلو عيني يا صي قلبي لكتي انت يا كان بعيني بغيتك بزاف صايدي سيدي او دي سيدي تغير معاك لنعيش ما في حلفت باليمين يا نقعد معاك في يا قلبي ما خلانيش بلا بيك نعيش ما نلقاش في الهضرة ما كاش اللي تشبهك سي بورصة بزيت على عشقك ما تروحيش عليا نسحقك خليني ليك لا ما تروحي حياتي بلا بيك ظلمة وبلا بيك يركبني الأعمى نسمح فيك حشومة والله نديرك بلاصة ما انا مربيها كلمة نبغيك تستهليها يا عمري بلا بيك نضيع الحلوة والمرة فوت معاك انتي لاصلي قلبي هواك كيفاش اليوم حبيتي ننساك يا عمري بلا بيك نضيع انسي العين اللي شوف بيها كبد عليك انا مربيها كلمة نبغيك تستهليها يا عمري بلا بيك نضيع الحلوة والمرة فوت معاك غير انتي اللي قلبي هواك كيفاش اليوم حبيتي ننساك يا عمري يا بلا بيك نضيع كبد عليك انا مربيها كلمة نبغيك